الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة السابقة عند مدخل للمعرب والمبنى. قال الشيخ رحمه الله: ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبنية، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، ثم قسمته إلى 4 أقسام: مبنيا على الكسر، ومبنيا على الفتح، ومبنيا على الضم، ومبنيا على السكون. ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، فقسم مختلف فيه وهو حذام وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعالي: وأمسي أردت به اليوم الذي قبل يومك. ثم شرع رحمه الله يفصل في هذه الأحوال. طيب، قبل ما نتكلم عن كلام الشيخ، قلنا الدور اللي فات إن المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل، وإن المبني هو الذي لا يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل، إنما المبني يلزم حالة واحدة من الحركات أو من السكون لغير عامل ولغير إيه ولغير اعتلال. تمام. طيب، قبل ما ندخل في المعرب والمبني أحب بس أوضح لك حاجة. صلى على النبي. إذا ما استقصيت الكلام فإنك تجد الحركات والسكنات لا تخرج عن أمور. عشان عايزين نعمل ايه؟ عايزين نضيق دائرة البحث شوي. الكلمة اللي قدامك اما ان تكون متحركة، واما ان تكون ايه، واما ان تكون ساكنة. اما ان تكون متحركة، واما ان تكون ساكنة. فاذا كانت متحركة فحركتها لا تخرج عن امور. اما ان تكون هذه الحركة حركة اعراب، إما أن تكون هذه الحركة حركة إعراب، زي إيه؟ زي محمد مجتهد، فكل من محمد، كلمة محمد وكلمة مجتهد متحركة ولا ساكنة؟ متحرك. هذه الحركة حركة إيه؟ حركة إعراب. خلاص. أو تكون الحركة حركة بناء، أو تكون الحركة حركة بناء. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هؤلاء متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. حركتها حركة إعراب؟ لا، حركة إيه؟ حركة بناء. خلق الله السماوات والأرض. خلق متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. حركتها حركة إعراب؟ لا، حركة بناء. أو تكون الحركة حركة حكاية. حركة حكاية، كأن أقول لك يا محمد: هل رأيت عمرا؟ هل حرف استفهام، رأيت فعل وفاعل، عمرا مفعول به منصوب بالفتحة، قمت انت حضرتك اشكل عليك عمر مين؟ عمر نوارج ولا عمر حسان ولا عمر عبد الباري؟ فقمت انت ايه اللي ايه؟ من عمرا؟ كان الاصل ان انت تقول لي ايه؟ من عمر، علشان يبقى مبتدأ وخبر. ولكن انت قصدت ايه؟ انت نقلت وحكيت الكلام الذي قلته انا. يبقى عمرا متحركة ولا ساكنة؟ حركتها حركة ايه؟ حركة حكاية، وتكون مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. تقابلك كثيرا في ايه؟ تقابلك كثيرا مثلا في اسماء الصور. كنت بتقرأ النهاردة بقى يا عم الشيخ، ولا أنا كنت بقرأ من سورة المؤمنون، من سورة أه؟ من سورة المؤمنين، عشان تبقى سورة مضاف والمؤمنين مضاف إلى مجرور بالياء. ولكن أنا ما قصدتش كده، أنا قصدت إن أنا أنقلها باسمها زي هي مكتوب، هي مكتوب سورة الإيه؟ المؤمنون. يبقى أنا أقولها المؤمنون سواء وقعت مرفوعة أو منصوبة أو مجرور، يبقى اسمها حركة إيه؟ ابن عمه، بس مش بناء، مش بناء، لأن الذي جعلني أقولها بحالة واحدة ليس البناء ولكن الحكاية، الحكاية. فلما تيجي أنت تقول لي قرأت في سورة المؤمنون، يبقى المؤمنون مجرور بالياء المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. معايا ولا ما انتش معايا؟ او تكون الحركة حركة اتباع، او تكون الحركة حركة اتباع. احنا قلنا قبل كده ان القراءات الشاذة على الصحيح يستدل بها في اللغة والتفسير وعلوم القرآن والفقه الى اخر. عمك سيدك الحسن البصري قرأته من القراءات الايه؟ الشاذة. إذا ما قرأت الفاتحة للحسن فإنه يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طب هي الحمد لله ولا الحمد لله؟ ده مبتدأ مرفوع عم الحاج. قال هنا الحركة حركة إتباع، فإنه أتبع الدال حركة اللام المكسورة بعدها. يبقى الحمد مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع. أتبع الدال بتاعة الحمد حركة اللام بتاعة إيه؟ اللي هي اللام الجر اللي هي لله. تمام؟ ماشي كلام الشيخ؟ أو تكون الحركة حركة نقل، أو تكون الحركة حركة نقل. يعني أن يكون الأصل في الحرف مثلا أن يكون ساكنا، أن يكون الأصل في الحرف مثلا أن يكون ساكنا وبعده حرف متحرك، فعمل إيه يا حاج عادل؟ أمنقل حركة الحرف المتحرك لحركة الحرف الساكن. تقابلك كثيرا عند من؟ عند سيدنا ومولانا الأستاذ الكبير الحاج ورش، يقول لك قد أفلح المؤمنون. قد قد قد الدال الأصل إن هي ساكنة، طب وهي دلوقتي ساكنة ولا متحركة؟ الحركة دي جت منين؟ حركة النقل. قد أفلح المؤمنون، أمنقل حركة الهمزة للدال، بقت الدال هي اللي إيه؟ هي اللي متحرك. يبقى الحركة ده حركة نقل ولا حركة إتباع ولا حركة حكاية ولا حركة إعراب ولا حركة بناء؟ حركة إيه؟ حركة نقل. وقد تكون الحركة حركة تخلص من التقاء ساكنين، قد تكون الحركة حركة تخلص من التقاء، سواء كان الحركة تخلص من التقاء الساكنين بالكسر أو بالنصب أو بالكسر أو بالفتحة أو بالضم. ما بسيبك من اللي يقول لك ان الاصل في التقاء الساكنين ان يكون متحركا بالكسر، لا. تم عمك نافع لا يخلص الساكنين الا بالضم. لو قرات في قراءه قالون هتلاقي لا يتخلص من الساكنين الا بالضم، وده اصل في الروايه. قال تخرج عليهم، قال تو اخرج عليهم، معنى انك قال تخرج عليهم. بعضهم يخلص بالكسر وبعضهم يخلص بالضم. وإذا ما قرأت قوله تعالى ومن الناس، تم تخلص ساكنة، ومن أصلها من ساكنة، وهمزة الوصل بتاعت الناس بتاعت ألف واللام فلنا ساكنة، ومن الناس أخذ بالك التقى ساكنين، أم عاملين إيه؟ أم فتحين النون، ففتح النون ده الالتقاء ليه؟ ومين الناس؟ ممكن تلاقي ومين الناس، مفيش مشاكل. يبقى الحركة ممكن تكون حركة تخلص من التقاء قالت الأعراب آمنا، مع إن تاء التأنيث بتبقى ساكنة، ولكن تحركت هنا لإيه؟ تحركت هنا لعارض. قالت امرأة العزيز، ما يا عم الشيخ ولا ما انتش معنا. بعد كده السكون، ان الحركات قد تكون حركة اعراب او بناء او حكاية او اتباع او تخلص من التقاء الساكنين او حركة نقل. قال لك السكون قد يكون السكون آت للإعراب، زي الفعل المضارع المجزوم لم يلد ولم يولد، ده سكون ولا متحرك؟ ده سكون، لم يلد سكون. السكون ده جاي لإيه؟ جاي للإعراب، لأن الجزم من أقسام الإعراب، والفعل المضارع إذا سبق بناصب فإنه ينصب، وإذا سبق بجازم فإنه يجزم، وإذا كان صحيح الآخر فإنه يجزم بحذف الإيه؟ بحذف، إذا كان صحيح الآخر يجزم بحذف الحركة اللي هي السكون. يبقى السكون قد يكون السكون إعراب، وقد يكون سكون بناء. افهم فعل أمر مبني على السكون، اكتب فعل أمر مبني على السكون، كم مالك اسم استفهام مبني على السكون. معايا ولا ماشي يا شيخ سيد؟ يبقى السكون قد يكون سكون إعراب، وقد يكون سكون بناء، وقد يكون سكون وقف، قد يكون سكون وقف، لأن لما بقف بالإيه؟ بقف بالسكون. قال لك زيد مجتهد، وقفت بالسكون. فمجتهد لو أنك أعملت الوقف لقلت إن مجتهد خبر مرفوع وضمه ضم ورفعه ضم مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، لأن لا أقف إلا على ساكن. قد يكون السكون الآتي سكون إيه؟ سكون وقف. وقد يكون سكون إدغام، وقد يكون سكون إدغام، وده يقابلك عند مين؟ عند السوسي، السوسي عند مين؟ عند السوسي، لأن السوسي عنده الإدغام الكبير. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، معايا ولا ما انتش معايا؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. طب فين الإعراب؟ كلمة الآصال فين؟ على اللام المحذوفة، لأنها أضغمت، أضغمت إضغام كبير في الآية في الراء بتاعة رجال. الناس سكارى، وترى الناس سكارى، السين بتاعة الناس المفروض تبقى مفتوحة لأنها مفعول به، راحت فين يا عم الشيخ؟ أضغمت في السين التي بعدها، وشرط الإضغام أن يكون الأول ساكن، لأن لو الأول ساكن يبقى ما فيش إضغام. إيش؟ ماله؟ عندهم إضغامات. بس الواد بيضغم في الأول، ما تنزل الملائكة إلا بالحق، وشرطها أنه هو يصح أن جمع أحرف المضارعة مع الفعل، مع الفعل أصلا ما تتنزل، يقول لك ما تنزل، لا، لأن احنا بنحسب على الآخر، احنا بنحسب على الآخر، احنا بنتكلم على السكون الآتي في آخر الكلمة، من نجعل بالسكون الآتي في النص ولا الآتي في الأول، وصلت؟ فممكن يكون السكون الآتي سكون، عشان وانت بتقرأ هتقول الاعرابات دي فين يا جماعة؟ الاعرابات دي كلها مقدرة لحاجة من اللي بقول لك عليها دي. ازاي بعد كده ممكن يكون السكون سكون تخفيف، ممكن يكون السكون سكون تخفيف، معايا؟ زي أبو عمرو برضو ما بيقرأ فتوبوا إلى بارئكم, فتوبوا إلى المفروض بارئكم الهمزة تكون مكسورة ولكنه خفف. وزيها بالضبط برضو ممكن تلاقي في الايه في قالوا لولا استمعت قلت لولا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان, اهو ناصفه للمضارع اهي, يبقى المفروض المضارع بعدها ايه منصوب, ان نتكلم بهذا. الواحد يقول لك مجزوم, لا مش مجزوم, ده هو منصوب بس مخفف. فهو في الاصل منصوب, الفتحه بتاعت النصب فين يا عم الحاج؟ ما فيش فتحه بتاعت نصب, ليه؟ اصل الراجل مخفف. يبقى ده والله العظيم والله العظيم والله العظيم اللي انا بقول لك عليه ده هتستفيد منه استفاده ما انتش عارف قيمتها دلوقتي, بس تعرف قيمتها بعدين. يبقى تعرف الحركات جايه منين وراحه فين وشغلانتها ايه, وتعرف السكنات ديت ايه, علشان لما تشوف اي كلمه متحركه قدامك او ساكنه ما تتذبذبش ولا تقلق ولا لا, اثبت وابدا افكر تمشي مع دي تمشي مع دي تمشي مع دي تمشي لغايه ما توصل, لغايه ايه؟ لغايه ما توصل. خلاص نرجع بقى للكلام بتاعنا. بنقول الاعراب والبناء. قلنا الكلمه المعربه هي التي يتغير اخرها بسبب اختلاف العوامل, وهيجي فصل كامل عن الاعراب. انا قلت تعريف الاعراب واقسام الاعراب وما يدخله الاعراب والاعراب اللفظي والاعراب التقديري ومعنى العامل والعامل المحذوف, كل ده هيجي بالتفصيل ان شاء الله, هو هيجي يتكلم عنه. ولكن دلوقتي بدا يفصل في الايه, بدا يفصل في المبني, بدا يفصل في المبني. البناء أخو الإعراب, البناء أخو الإعراب. فكما أن الإعراب رفع ونصب وجر وجزم, فإن البناء سيكون أربعة, سيكون أربعة: بناء على الكسر, بناء على الفتح, بناء على الضم, بناء على السكون. ولكن فرق صغير بين الاعراب والبناء, ان الاعراب الحاجه المرفوعه بتقول مرفوعه بالضمه, تقول بالايه بالضمه, انما البناء تقول الضم مبني على الضم, مش مبني على الضمه, ولا تقول مرفوع بالضم, ده اصطلاح وده ايه وده اصطلاح. فمرفوع بالضم او مرفوع ورفعه ضمه, ده مبني على الضم, ده منصوب بالفتحة أو منصوب ونصبه فتحة, وده مبني على الفتح, ده على الكسرة وده على الكسرة, ده على السكون وده على السكون. استبنا كده؟ قلنا البناء هو ما يلزم حالة واحدة. يبقى نقدر نقول, نقدر نقول أن البناء, أن البناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال, ولا تكون هذه الحالة مسببة عن نقل ولا حكاية ولا إتباع ولا وقف ولا تخفيف. صح, ما نقول الكلام ده كله ليه؟ لأن انت تقعد تخرج, انت عايز البناء, خرج ما سوى البناء اللي قلت لك على الاعراب والحكايه والتخفيف والادغام, معايا ولا مش معايا؟ بس اهم حاجه عندي في البناء حكايه لغير عامل ولا ايه ولا اعتلال. الموضوع هيسهل معاك بالممارسه ان شاء الله. قال ومبني, قال قسمته الى اربعه اقسام: مبني على الكسر, ثم قسمت المبني على الكسر الى قسمين, قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. طيب احنا هنقسم, احنا التقسيمه التقسيمه تاني, هنقسم التقسيمه تقسيمه تاني زي ما انت شايف معايا على السبوره كده, ان المبني على الكسر ينقسم الى قسمين: قسم له قاعده مستمره, اذا ما وجدت هذه القاعده وجد البناء على الكسر, وقسم ليس له قاعده مستمره. لا متفق عليه ومختلف فيه. لا أقول لك مثاله كلمة هؤلاء ايه اللي بناها على الكسر؟ هي كده ما فيش قاعدة تدخل تحتها كلمة هؤلاء تخليها مبنية على الكسر. انما انظر كده للعلم المركب المزج المختوم بويه المركب المزجي هو كل كلمتين ركبتا ومزجتا فصارتا كالكلمة الواحدة ونزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث من الكلمة. ظرفت لما كلمنا عن المركب الإضافي قلنا ايه كل كلمتين ركبتا ونزلت الثانية منزلة التنوين بجامع ان الاعراب يكون على الكلمة الاولى زي ما الاعراب يكون على الكلمة اللي قبل التنوين والثانية تلزم حالة واحدة اللي هي الجر كما ان التنوين يلزم حالة واحدة اللي هي الايه السكون. المركب المزجي لا المركب المزجي كل كلمتين ركبتا ومزجتا فصارتا كالكلمة الواحدة ونزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث بجامع أن الكلمة التي قبل تاء التأنيث ألغيت وصار الإعراب على تاء التأنيث فكذلك الكلمة الأولى من المركب المزجي ألغيت وصار الإعراب على الكلمة الثانية. حضر موت وبعل بك ومعدي كرب بورسعيد فالاثنين معد يكرب ومعدي كرب. ولكن المركب المزجي إذا كانت الكلمة الأولى مختومة بياء فإنك تقف عليها بالسكون. لو أنت جعلت الياء هي آخر الكلمة الأولى والكلمة الثانية هي كرب صفار ويتين فإن أنت تجعل الدال هو آخر الأولى وإن أنت تجعل الياء هو آخر الأولى فلو جعلت الياء آخر الأولى هتقول معدي هتكتبها منفصلة عشان تبقى ليه معدي لوحدها ولو لقيتها الياء ملزوقة في الكاف تبقى معدي كلمة لوحدة ويكرب كلمة لوحدة يبقى هتقول يا إما تقول معدي كرب ويفهم من كده إن الياء مفصولة عن الكاف وإن الياء بتاعة الدال أو معد يكرب معد يكرب بفتح الإيه بفتح الياء يبقى فهمنا إيه فهمنا لو يكرب يبقى الياء بتاعة يكرب ولو معدي تبقى الياء بتاعة معد. معايا اللغة في المركب المزجي المختوم بويه أن يكون مبنيا على الكسر أن يكون مبنيا على الكسر. تقول رأيت سيبويه سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه وقال سيبويه بالبناء على الايه بالبناء على الكسر. خلاص يبقى اي مركب مزجي مختوم بويه فانه يبنى على الكسر. وده اللغة الفصحى فيه وده اللغة الفصحى في المركب المزجي المختوم بويه. في لغة تانية ان هو يعرب اعراب ما لا ينصرف وده لغة الجرمي. الجرمي اختار ان هو ايه ان هو يعرب اعراب ما لا ينصرف للعلمية والتركيب. عندنا علمية والتركيب من العلل المانعة للصرف. اجمع وزن عادلا انك لمعرفة ركب وزير عجمة فالوصف قد كاملا. يبقى اول الاسماء التي تبنى على الكسر المركب المزجي المختوم بويه في اللغة الفصحى. القسم الثاني من المبني على الكسر صيغة فعالي. القسم الثاني من المبني على الكسر صيغة فعالي. وصيغة فعالي لها عدة استخدامات. صيغة فعالي لها عدة استخدامات. أول استخدام لصيغة فعالي أن تكون اسم فعل أمر. أن تكون اسم فعل أمر. إذا تكتب أقول لك كتابي. كتابي يعني اكتب. عايز أقول لك انزل أقول لك نزالي يعني انزل. عايز اقول لك افهم، اقول لك فهامي يعني افهم. بالاسم فعل ايه؟ اسم فعل امر. واذا اسم فعل الامر يصاغ من الثلاثي على صيغه فعالي، يصاغ من الفعل الثلاثي على صيغه فعالي ليدل على الامر، ليدل على الامر. بدل ما اقول لك اضرب اقول لك ضربي، بدل ما اقول لك اكتب اقول لك كتابي، بدل ما اقول لك افهم اقول لك ايه؟ اقول لك فهمي. خلاص. بعد كده صيغه فعالي تستخدم في النداء في سب الانثى، في سب الانثى تستخدم خصيصا في النداء. واذا لم ترد في النداء فانك تؤولها على النداء، هي لا تاتي الا في الايه؟ يقول لك يا لكاعي، يعني يا لكاعي يا لكع، اخد بالك انت ازاي؟ يا فساقي، يعني يا فاسقه، اخد بالك انت ازاي؟ فإذا ما وردت هذه الصيغة في غير النداء فإنها تؤول بالنداء. أطوف ما أطوف ثم إلى بيت قاعدته لكاعي. تم لكاعي ما فيش قبلها حرف نداء، تؤول بالنداء. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته مقول لها يا لكاعي، لأن هذه الصيغة لا تستخدم إلا في النداء في سب الأنثى. ماشي حمقشة؟ فهمت ولا؟ ما نقول له أصل عالم المؤنث ده بقى اللي هو قاله اللي هو في الخلاف. بعد كده تستخدم صيغه فعالي علم للمؤنث. كتابي ضرابي احسنت، ما كنتش هقولها بس بدل ما انت سالت خلاص. اسم فعل الامر هل هو سماعي ام قياسي؟ يعني اي فعل امر او اي فعل ماضي ثلاثي او اي فعل يصاغ منه اسم فعل امر على وزن فعالي ولا ايه؟ عمك المبرد قال لك هذا سماعي، يتوقف فيه على السماع، والجمهور قال انه يصاغ من كل فعل ثلاثي تام متصرف. السماعي ده متعب. الجمهور قال لك لا يا عم الحاج، احنا بص صيغه من كل فعل ثلاثي، يبقى لو كان رباعي ما ينفعش، وشرط الثلاثي ان يكون تام، فلو كان ناقص زي كان واخواته ما ينفعش. عايز اقول لك كن، اقول لك كاني، ما ينفعش، ما صح ولا لا؟ يبقى يكون ثلاثي ويكون تام، فخرج الناقص ككان واخواتها، ويكون متصرف فخرج الجامد كنعمة وبئسة. يبقى المبرد قال لك سماعي، والجمهور قال لك قياسي من كل ثلاثي تام متصرف. وسب الأنثى خلاص، خش بقى العالم المؤنث، وده اللي ذكره مولانا وسيدنا الشيخ ابن هشام. صيغة فعالي تأتي علما للمؤنث، تأتي علما للمؤنث. الحجازيين ناس محترمين، وبرضو التميميين برضو ناس تمام، والحجازيين ريحون. قال لك بص يا عم الحاج، اي علم لمؤنث ياتي على صيغه فعالي مبنى على الكسر. سب الانثى والعلم المؤنث، لا مفيش. ما انا لو قلت لك صيغه فعل كلها، هل المستمع عارف ان هم صيغه فعل تيجي الاول في ايه؟ ماشي صيغه، بس لا تفرق. ما انا اقول لك اها، اسم فعل الامر متفق عليه ولا مختلف فيه؟ لا، يعني في بنائه على الكسر في خلاف، طيب في سب الأنثى في خلاف؟ إنما الخلاف وقع في الثالث. فلو قلت لك صيغة فعالي ووقع في خلاف بين الحجازيين قد يتوهم من الأولانيين دخلين، إنما هو الخلاف وقع في القسم الثالث بس، اللي هو إذا استخدم صيغة فعالي علما للمؤنث. علم المؤنث الحجازيين بنوا على الكسر زي حزامي، زي ايه؟ زي حزامي. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام، اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت. ونقول الكلام ده صح ولا غلط؟ اذا قالت حزامي فاعرضوا كلامها على كلام الله وعلى كلام رسوله، فإن صدقهما كان بها، وإلا إيه؟ وإلا فلا. ها؟ خلاص ماشي نظبطها يعني ونعديها. نعم في كل ود يهمون إلا الذين آمنوا وعملوا الصلاة. خلاص حذامي في البيت الثاني في الموضعين فاعل، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت. حزامي كانت امرأة من العرب رأت سرب القطة طائر شبيه من الحمام هاج، فقالت لقومها هذا الطائر لا يهيج إلا لشيء، إن العدو سيصبحكم، هيهجموا عليكم بالليل أو بالنهار الصبح يعني، فما صدقوهاش. فلما أصبح الصباح لقوا فعلا الموضوع إيه؟ الموضوع بجد. فأما قالين إيه؟ فلولا المزعجات من لو ما كانش حاجة حصلة بالليل، لو لما ترك ما كانش الحمام سبع شاشة، لما ترك القطة طيب المنام إذا قالت حزامي فصدقها فإن القول ما قالت حزامي. وإعراب حزامي في في في في الموضوعين إيه؟ فاعل، والفاعل بأماله. فلما جاءت صيغة فعالي علم للمؤنث بناها الحجازيون على الإيه؟ على الكسر. إذا قالت حزامي يبقى حزامي فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال محل بحركة البناء، مبنية على إيه؟ مبنية على الكسر. لا الفاعل مرفوع. تقول بس بتقول له بس معلش مش عارف أجيب لك الضمة بتاعتك، مش عايز اجيب لك الضمه بتاعتك ليه؟ مش هاجي. لا انا هحلها ودي مع بعض. انت عايز انت فاعل وعايز تبقى مرفوع. طب يا حاج ابن امشي عشان نجيب الضمه. والله ما انا ماشي، انا مش هاجي الا كده. طيب نحل الموضوع ودي ولا لا؟ قال لك حلها ودي. انا هفضل مبني واقول يا عمي في محل وخلاص. قام قايل لك ماشي. فاعل مرفوع بالضمه المقدره اللي مش عارف اجيبها. طب هو على اللغه بني تميم بقى هنقول اهو التميميين. قال لك لا والله ده احنا بص بقى احنا حب نظبط المساء. بني تميم هتعملوا ايه؟ انقسمت بنو تميم الى فرقتين. فرقة منعتهم من الصرف، فرقة منعتهم من الايه؟ منعته من الصرف. بص معايا في الكتاب كده عشان برضو انت ما تتوهش مني. يبقى اهو فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطع طيب المنام إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. خلاص يبقى لوت على الايه؟ على البناء على الكسر على لغة الحجازيين. بني تميم اختلفهم لفرقتين. بعض بني تميم منعه من الصرف، منعه من الصرف مطلقا، وبعضهم فرق فقال ما آخره راء يبنى على الكسر، وما كان آخره غير راء فإنه يعرب إعراب ما لا ينصرف. أهو قال وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. يبقى ده ايه؟ يبقى ده ما لا ينصرف. ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. غدت مني مطلقة نوار، غدت نوار مني مطلقة. يبقى غدت فعل ونوار الفاعل بتاعها، ونوار آخره راء. أيوة آخره راء، لو كان على اللي يفصل كان يبقى مبنش، كان يبقى نواري، زي متى ما ترد يوما سفاري. أنا عايزك تركز معايا. بنو تميم بعضهم يعرب، هذا ممنوع من الصرف، آخر راء مش راء، ملناش دعوة، آخر راء مش راء، هو يمنع كل فعال علم للمؤنث من الصرف. ناخده فنا هندسة، ناخده في الممنوع من الصرف، ناخده في الممنوع من الصرف للعالمية والعدل. كل فعالي معدول عن فاعلة، وكل عمر معدول عن عامر، أو كل فعل معدول عن فاعل. يبقى عمر عامر، زحل زاحل، هبل هابل، زمح جامح، خلاص أسماء أعلامة هي، حذامي حاذمة، قطامي قاطمة، رقاشي راقشة. معايا؟ يبقى بني تميم هتمنعه من الصرف للعالمية والعدل كله، أو مش بني تميم، بعض بني تميم يمنع من الصرف كل وزن فعالي للعلتين، للعالمية والعدل. فكل فعالي معدول عن فاعلة، وطبعا علم يبقى خلاص. ويرد عليه قول الشاعر: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان إلي للقدر الخيار. أكثر بني تميم يفصل: فما كان آخره راء بناه، متى ما ترد يوما سفاري. سفاري اسم ماء، يبقى ترد أنت يوما سفاري ولا سفارة أو سفارا؟ مفروض سفارا بقى، تكبير، مفروض سفارا. ولكن لما كان آخره راء بناه على الكسر، بناه على الكسر، لأن ما ينفعش يبقى ما غير منصرف، لأن لو كان غير منصرف كان يبقى سفارة، كان يبقى بالفتحة من غير تنوين. معايا ولا منتش معايا؟ يبقى الكلام تنهى، ركز معايا. صيغة فعالي: الحجازيون يبنونها على الكسر مطلقا، التميميون افترقوا إلى فرقتين، فرقة منهم منعته من الصرف، أكثرهم يفصل: آخره راء مبني على الكسر، غير راء غير منصرف. سهلة هي، احفظ بالكلام: آخره راء، يبقى الراء مع الكسر، وغير مع غير، غير راء غير منصرف، كسر كسر، راء كسر. يبقى بعضهم يمنعه من الصرف، خلصنا. وأكثرهم يفصل: ما كان آخره راء بناه على الكسر، آخره غير راء مبنى غير منصرف. يبقى دي أول نوع اختلف فيه في البناء على الكسر، فعالي، فاختلف فيه الحجازيون والتميميون. الحجازيون بنوه على الكسر مطلقا، التميميون افترقوا إلى فرقتين، فرقة منهم منعتهم من الصرف، وفرقة فصلت. فما كان آخره راء بنته على الكسر، وما كان آخره غير راء منعته. النوع الثاني المختلف فيه كلمة أمسي. النوع الثاني غير راء غير منصرف, غير راء ما بقول غير راء غير منصرف, احفظهم كده غير غير اخره راء مبني على الكسر اخره غير راء غير منصرف. متى ما تلد يوما سفاري مبني على الكسر. غدت مني مطلقة النوار ممنوع من الصرف. عايز تمشي سمعني سلام بودعك. النوع الثاني الذي اختلف فيه كلمة أمسي, كلمة أمسي ولكن أمسي يشترط فيه إعرابها مبنية على الكسر لو قصد بها اليوم الذي قبل يومك وكان الظرف وخالية من ألو الإضافة تبنى. ظرف قصد بها اليوم الذي قبل يومك خالية من ألو الإضافة تبنى, عشان بس من إيه من دخلش سلوك في بعضه. لو أنا عايز أقول لك أمس وأمس لوت يعني ثلاثة أربعة أيام, مش قصدي اليوم إلا قبل يومش, تبقى معربة. تبقى إيه؟ تبقى معربة. خد بالك أنت إزاي؟ زي الصبح كده, مش لازم الصبح يبقى الصبح, ممكن الصبح بعد يومين ثلاثة معي, وممكن أمس برضو يبقى اليوم اللي اليوم اللي هو قبل هذا اليوم الذي نحن فيه, وممكن يكون قبلها بشوية. فإذا لو كان قبلها اليوم اللي احنا اليوم اللي قبل اللي احنا فيه أهلا وسهلا, يبقى قصر بها اليوم الذي قبل يومنا. طب إن لم يقصد به اليوم الذي قبل يومنا ما تنفعش معنا, تبقى معربة. أخد بالك أنت إزاي؟ معايا ولا؟ حلو الكلام. وممكن يكون أمس وقع مجرورة, وممكن تكون أمس فاعل بتبقى الظرف. صح ولا مش صح؟ زي ما هيجي. فإذا فقط إذا قصر بها أن تكون ظرفا تبنى على الكسر, أن تكون خالية من أل والإضافة, فإذا اقترنت بها أل أو كانت مضافة فإنها تعرب كذلك كأل, فجعلناها قصيرا كأل لم تغن بالأمس. وهنا مجرورة بحرف جر الباء. مش فاهمين لما ناخد الأمثلة هتف. قال لك الحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا. الحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا إذا توفرت في الشروط. منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي, وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس, اليوم أعلم ما يجيء به ومر بفصل قضائه أمسي. ما هي اللي مر يا حاج سيد؟ ومضى ماشي, ومضى بفصل قضائه أمسي ولا أمسوا؟ أمسوا عشان تبقى فاعل. ولكنهم يبنونها على الإيه؟ يبنونها على الكسر, فقالوا مبني على الكسر, فمن أجل ذلك قالوا أمسي. منع البقاء تقلب الشمس, الدنيا دوارة, منع البقاء محدش هيخلد ومفيش حاجة بتدوم. ليه؟ لأن الدنيا دايرة, يوم بيخلص ويوم بيجي, يوم بيخلص ويوم بيجي, يوم منع البقاء تقلب الشمس, يعني تقلب الشمس منع البقاء. وطلوعها من حيث لا تمسي, بتطلع من حتة من الشرق وبتمسي فين؟ في الغرب. وطلوعها حمراء صافية وهي طلعة, وغروبها صفراء كالورس, اليوم أعلم ما يجيء به, أعرف اللي بحصل النهاردة واللي فات فات بقى كل سنة طيب. ومضى بفصل قضائه أمسي. يبقى بنوها على الإيه؟ بنوه على الكسر للحجازيين لأنه مستوف للإيه؟ مستوف للشروط, ليس بظرف, ليس فيه ألف ولام ولا إضافة, وقصد به اليوم الذي اليوم أعلم وإذا أمس هو إيه هو امبارح. قصد به اليوم الذي قبل يومك. لا الحجازيين دولة العرب معلمين التانيين اللي هم اللي قبل البصريين والحجازيين اللي هو بقى أي والله يفتح حلم يعني يراد به اليوم الذي قبل يومك اللي هو امبارح ولا لا امبارح يقصد به شرط البناء على الكسر ان يقصد بها امبارح يعني الاثنين مثلا النهارده الثلاثه يبقى الاثنين طب لو قصد بها الحج اعرفها بقى الظهر او حسب ما تبقى في الجمله الامس كان يوما جميلا الامس لا مبتدا كان بقى كان هو يوما جميلا بني تميم افترقوا فرقتين برضو ما فيش عنا لبني تميم بعضهم اعربه اعراب ما لا ينصرف لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقينا الدهر إلا تعسى مذ حرف جر مذ حرف جر هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشا عدافع عن على مذ منذ مذ منذ يبقى مذ حرف جر يبقى اللي بعده بقى سيد اسم مجرور أم هو من لك إيه مذ أمسى مذ منعه من الصرف لقد رأيت عجبا مذ أمسى وهنا جر بالفتحة أعراب ما لا ينصرف ماشي ومنهم من أعربه عكسه بقى لأن الممنوع من الصرف بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا ومنهم من جعله بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وجرا عكسه تمام ليه واللي بيعربوا إعراب ما لا ينصرف بيعربوا إعراب ما لا ينصرف للعالمية والعدل للعالمية والعدل لأنه الأصل فيه أن يكون الأمس بالألف واللام زي كلمة سحر كلمة سحر سحر ممنوعة من الصرف للعالمية والعدل وإما إذا لم يقصد بها العالمية فلا تمنع من الصرف إلا آل لوط نجيناهم بسحر ولا بسحر مع أن هي معدولة تحققت فيها علة واحدة والعلة الثانية منفلتة مش موجودة معي وأنا أمثلة كثيرة للممنوع من الصرف للعالمية والعدل أو للوصفية والعدل كون السحر الأصل فيه السحر فإذا جاء علم على الوقت المعين وقت السحر فهو علم ومعدول عن السحر فممنوع من الصرف الأمس نفس الحكاية الأمس الأصل فيها أن تكون بالألف واللام فجاءت بنو تميم فرأوها مجردة عن الألف واللام فقالوا هي علم لأن برضو تكون مستوفى للشروط قالوا هي علم ومعدولة فهي ممنوعة من الصرف لأن من العلل المانعة للصرف إيه؟ العالمية والعدل خلاص بدال مبني على الكسر اقرأ كده حق عمرو من شوف الناس هتفهم ولا لا ايش الشيخ احمد ماشي اي حد لعبوا كله بامية وخلاص بس ما تقوليش كله خلاه ربع كيلو عشان التوفير الشيخ احمد المنجي اي حد عشان بس البشريه اللي قاعده كده نقرا الكتاب من اول كتاب يا سيدي فاما ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين، قسم متفق عليه وهو هؤلاء: فإن جميع العرب يكسرون ذاكره في جميع الأحوال. وطبعا على الابتداء إلى قسمين قسم، إلى قسمين قسم. لو قلنا على البدلية كان يبقى إيه؟ كان يبقى قسم. ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما على الابتداء إن بس بعض العلماء يقول وأولى في مثل هذه الأحوال، أولى الأحوال الإتباع على البدلية. لو كنت بتبدل جب أنت بتبدل من مش شرط، احنا بنقول في مثل هذه الأحوال في الكتب في التصانيف. وقسم مختلف فيه وهو حزام وقطام، حزامي وقطامي، حزامي وقطامي، اللي هما الأعلام التي على وزن فعالي، أعلام المؤنثات التي على وزن فعالي. ونحن ما من الأعلام المؤنثة الأخير على وزن فعالي وأمس فرط به اليوم الذي قبل يومك. وقلنا بقيت الشروط: أردت به اليوم الذي قبل يومك، وكمان أن تكون ظرف، ألا تكون ظرف، أن تكون خالية من الألف والإيه والإضافة. فإذا فقدت شرط من الشروط أعربت على حسب موقعها في الجملة. فأما باب حزامي ونحوي فأهل الحجاز يحملونه على الكسر مطلقا، فيقولون جاءتني حزامي ورأيت حزامي ونظرت بحزامي. في الأولى فاعلة، وفي الثانية مفعول، وفي الثالثة مجرور، وفي نفس الوقت إجت على ثلاث أحوال بالكسر. وعلى ذلك فوق الشاعر: فلولا المعجزات من الليالي المسعى شارب من الليالي لما ترك القطاطيب المنام، إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. وإن الشاهد أن حزامي أتت في الموضعين فاعل، ومع ذلك بنوها على الإيه؟ على الكسر. فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع خلها فاعل، وافترق ابن تميم في الفتين، فبعضهم يعلم ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. قال: وعلى هذا أتى قول فرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان إلي للقدر الخيار. فيقول: جاءتني حزامة بالضم، ورأيت حزامة ومررت بحزامة بالفتح، وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء توابار اسم قبيلة، وحضار اسم جوف كوكب، وسفار اسم رمال، فيبنيه على الكسر. فالحجازيين وما ليس آخره راء كحزامي وحطامي فيعرفه الإعراب ما لا ينصرف. وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك فأهل الحجاز يثنونه على الكسر، فيقولون: مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس، بالكسر في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر: منع اللقاء قرن الشمس، وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية، وغروبها صفراء كالرمس. اليوم أعلم ما يجيب به، ومضى بقصد قضائه أمس. تمام. وما رأيته من أمس. أيوه. خلاف، والأقوى إن ناخد الحالة من الرفع والنصب وننزلها على الكسر، فنقول كما أن الرفع لم يتغير في الأعراب والنصب لم يتغير، فأيهما أولى أن نجعل هذه الحركة هي حركة البناء ولا حركة العامل؟ العامل لم يؤثر لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب، فكذلك نقول كذلك لم يؤثر العامل في حالة الجر. وعلى هتقابلك برضو فين؟ هتقابلك مثلا في كان واخواتها، ان كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر. تم المبتدا اصلا كان مرفوع بالابتداء، وهي ما هو اجى برضو لما اجت كان هو لسه مرفوع، نقول ازالت كان رفع الابتداء واتت هي برفع جديد عشان معرب. الكلمة يعني شبه يعني عشان بتغير، وهناك بتغير فعملت، هنا ما بتغيرش فما عملتش في اي حالة من الثلاثة. زي مثلا ايه، زي عيال يا حسين، زي ال- ال- ال- الاسم لما يكون اعرابه تقديري لمناسبة ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسرة. فإذا ما أتى في موضع رفع نقول جاء غلامي، وإذا ما أتى في موضع نصب نقول رأيت غلامي. طب إذا ما أتى في موضع جار مررت بغلامي، نقول الكسرة اللي في غلامي بتاعت الياء زي الاثنين الأولانيين ولا بتاعت الباء؟ خلاف برضو بعضهم قال لا نقول له لا، اذا كان هي ما غيرتش في الاثنين الاولانيين يبقى هي برضو ما تغيرش في ايه، ما تغيرش في دي، تبقى الكسره مقدره اللي هي كسره العامل مقدره منع من ذهولها اشتغال المحل بكسره المناسبه. يبقى انا كنت عايز كسره، تعالي يا كسره بحرف الجر، معلش مش عارف اجي والله. يا حسن الست بقت وحشه قوي مش راضيه تخليني اقعد معاها. يا ستي اهديكي، قالت لك لا والله ما احبش حد يقعد معايا، بقعد لوحدي. طيب يا ستي ماشي. اللي هي الست دي مين؟ اللي هي حركه ياء المناسبه، او هنا حركه الايه، حركه البناء. حركه قالت لك ما تجيبش حد معايا، ما تجيبش حد معايا يا اخوي. طب يا ستي اهديكي ارضيكي، ده احنا عايزين نمشي. لا والله ما اقعد الا لوحدي. طيب خلاص، ونخلي التانيه تقدريه مش ايه، مش كده ونقدر عليها خلاص، واهم حاجه نشرب القهوه ونمخمخ. فامسك بزيت هاول بمضر فهو منصور كما قال، وافترق الفن تمييز فرقتين فمنهم من اعرابه بالضمه رفعا وبالفتحه مطلقه، فقال نظر امسك بالضمه واعتكته امسى، وانظر رايته بالامسى بالفتح. قال الشاعر لقد رايت عجبا امسى عجائزا مثل السعاري خمسه ياكلن ما في رحمهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا ولا تقينا الدهر الا تعسا. تمام. لسه بقى ولا خلاص؟ ومنهم من اعربه، ومنهم من اعربه بالضم رفعا وبناه على الكسر نصرا وجرا، وزعم الزجاجي ان من العرب من يبني امس عن الفتح، وانشد عليه قوله من امس وهو رفع، والصواب فقدمناه من انه معرب غير منصرف، وزعم بعضهم ان امس في البيت فعل ماض وفاعله مستتر، والتقدير منذ امس المساء. ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح، ومثلته باحد عشر، واخواتي تقول جاءني احد عشر رجلا، ورايت احد عشر رجلا، ومرضت باحد عشر رجلا، بفتح الكلمتين في الاحوال الثلاثه. يبقى دي المبنيات على الكسر، العلم المركب، المسجد المختوم بوي، صيغة فعالي، اسم فعل أمر، في النداء في سب الأنثى، علم لمؤنث، وكذلك كلمة أمسي الشروط. إن شاء الله الدور الجاي نأخذ المبني على الفتح والمبني على الضم ونكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.